إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. السلام عليكم، أسعد الله مساكم بكل خير وأهلا بكم إلى الحلقة 190 من الشكمجية. وفي بدايتها بقدم لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج، أحمد صبري المخرج، وأيضا أحمد محروس مهندس الهواء، ويسعدني أن أكون معكم على مدى الساعة القادمة طارق مصطفى. النهاردة عندي أغاني كتيرة و متنوعة، وفي أغاني حفلات، عشان كده النهاردة أنا مش هحاول أتكلم عن الشكل الفني أو بعض الرؤية الفنية للأغاني. هنكتفي بأننا نسمع غنى ونقول أساميكو اللي شرفونا واللي بيشرفونا دايما ويسمعونا، أو اللي بيتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أو جروب الشكمجية طارق مصطفى. فهنسمع غنى وهنقول أسامي حضراتكم وكل المتواصلين معنا. هنبدأ على طول من شريط تسجل يوم 18 يوليو جولاي 1954. هنسمع غنوتين من الشريط ده، وهم من ألحان الملحن محمد عمر. الغنوة الأولى اسمها ليه بس ليه، هنسمعها بصوت فاطمة علي من كلمات ظريف السويفي. No. فاطمة علي والكلمات لظريف السويفي واللحن لمحمد عمر واللحن طربي وينتمي للمدرسة القديمة سريعا كده يعني، وصوتها مميز فاطمة علي في حليات مختلفة، وكمان أدائها في مزاج يعني، قاعدة بتغني بتطريب ومستمتعة باللي هي بتقوله. سريعا عشان ما نتكلمش كتير، اصدقائنا على الفيسبوك على كان يا مكان مع طارق مصطفى او الشكمجيه طارق مصطفى، احمد الطيبي، دكتور عاصم عبد الرحمن، الف شكر يا دكتور، شكرا جزيلا، الشاعر عبد الله الهواري، ايناس عبد الحافظ، واهداء خاص جدا بكل اغانينا لزميلتينا بالبرنامج العام نزلي الدسوقي ورشا انور بمناسبه عيد ميلادهم، وليد عواد وهيا هانم وليد ومصطفى الحداد، بشار صعب، وشجن خضر الياس. نقول مجموعة تانية من الأسماء بعد ما نسمع معاكم الغنوة التانية لمحمد عمر الملحن المصري. الغنوة اسمها ربك وياك، هيغنيها صلاح عبد الحميد من كلمات محمد أحمد البحطيطي. I'm not afraid. دي عايزة وقفة بس برضو سريعا كده. هناخد المطرب الأستاذ صلاح عبد الحميد، هو الصوت طبعا صوت شعبي لكن في أداء فأهنة جاية من الفقي أو الفقيه، واللي كنا بنستخدم الكلمة دي زمان على مقرئ القرآن في سواء في المساجد أو في المياتم يعني. فالفأهنة هو الأداء الموسيقي لتجويد القراءة القرآنية مثلا. فلما حد بيغني أو بيأدي بطريقة فيها نوع من مد معين في الحروف أو في الحركة بتبقى قريبة من استخدام المقرئين للمقامات الموسيقية في قراءة القرآن الكريم، مع الفارق يعني هنا هو بيأدي بالطريقة دي. الملفت للنظر بقى في الملحن إن الغنوة معمولة عاطفية رغم إنها غنوة دينية، يعني المدي للكورال المساحة كأنها غنوة فرح، غنوة فرحانة، غنوة عاطفية بس متألقة كده ولامعة يعني. واستخدم مش هندخل في المقامات يعني، هو عمل مزيكا مش المزيكا المعتادة للغناء الديني. احنا في الغناء الديني عارفين ان الغناء الديني التقليدي دايما بيعتمد على بعض الآلات الموسيقية وبعض المقامات، وبيبقى الإيقاع قاعد وفي دفات وفي طبعا الرق مع الدفات مع الطبول، يعني ده بتبقى الأغنية الدينية التقليدية لازم كده بيبقى ليها شكل معين ولازم الناي يبقى موجود. فلا هنا كسر الحكاية دي وعمل الغنوة الدينية عملها غنوة عاطفية، فكان لازم نشاور على ان الراجل عمل شكل مميز للأغنية الدينية في هذا الوقت من بداية الخمسينيات، يعني بيقول ان انا مختلف. فالحقيقة اللحن جميل جدا جدا ومبهج بشدة ومحفز يعني، ومختلف في شكله عن الأشكال والأرتام والمقامات الموسيقية المتداولة في الأغنية الدينية المصرية في النصف الأول من القرن العشرين. فيستحق الإشادة محمد عمر عن الغنوة دي، وكان لازم نقف ونقول الكلمتين دول. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، على فكرة كل حلقاتنا في جروب الشكمجية، اللي عايز يروح هناك يعني ينورنا. المهندس خالد عروق، صوفي فؤاد، دكتور مروان منصور، توحى معانا النهاردة يا دكتور، منال فاروق، الصديقة العزيزة عبد الرحمن عبد الله، ياسر رمضان، جعفر منديل، الشاعرة العراقية فاتن ميخائيل، الأستاذ منيب فرمند، الأستاذ إبراهيم حسن محمد أحمد، سيد عادل، محمد عبد السلام محمد. أشكرك يا أستاذ محمد على رقتك وذوقك ولطفك في مشاركاتك معانا. يلا نروح على الفقرة التانية، وهتبقى مع وصلة للست صباح في أول حفل لأضواء المدينة تقيم الإذاعة المصرية في سوريا الحبيبة. كان ذلك في دمشق يوم 26 سبتمبر عام 1957، أي قبل الوحدة بين مصر وسوريا بحوالي 5 أشهر. بهديها للصديق العزيز وعاشق صباح ومؤرخها الدكتور عاطف شاكر، ويا رب يكون سمعنا وحيسمع معانا هذه الوصلة الرائعة. هتقول غنوتين الحقيقة مش متداولين. من قول لك حكينا، من قول لك حكينا ويا ميت هلا. فدي ميزة شديدة ان الاغاني دي احنا ما سمعناهاش. لاحظ في الغنوتين هتقول قبل كل غنوة موال، لاحظ ايضا لمعان والجرس الموسيقي لصوت صباح، لاحظ البهجة في الاداء، لاحظ الاداء التطريبي العالي الرائع لمطربة شابة في هذا الوقت. فكان أدائها أداء في شديد التمكن، والبهجة تنطلق من صوتها إلى الأذن إلى القلب. صباح صوت مميز جدا جدا جدا، ومساحته عريضة، والنفس هايل كبير، تقدر تقول فيه جمل كبيرة ومختلفة، وبتجيد استخدام المقامات وتجيد التحول ما بين مقام ومقام. لكن هي نص صباح الله يرحمها البهجة، هي باعثة للبهجة. تعالوا نسمع بقى الحفلة دي، ونسمع ما نقول لك حكينا ويميت هلا دمشق سورية الحبيبة 26 سبتمبر 57. تستمر لحد طلوع الفجر. والإذاعة المصرية يسرها أن يكونوا حضراتكم مبسوطين من البرنامج. دلوقتي هنقدم لكم صوت جميل، صوت من الشرق. صباح منها الرفقة اشتركت صباح سيداتي وسادتي في حافة الليلة التي يمكنها إليكم ميكروفون الإذاعة السورية وميكروفون الإذاعة المصرية وصوت العرب من مسرح معرض دمشق الدولي بمدينة دمشق. الفقرة التالية في هذه الحافة السهرة سنستمع إليها بعد قليل. اهلا بحضراتكم مره تانية ويا رب تكونوا يعني سعدتم بهذه الوصله الجميله لست صباح الله يرحمها. فن رائع واداء جميل يعني هنا شفنا طرب وشفنا الموال وشفنا التصرفات وشفنا الخصوصيه وشفنا البهجه وشفنا الخفه في اداء الشحرور. يا رب تكون سعدتم معنا بهذا اللقاء مع الصبوح. نرجع لاصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى او الشكمجية طارق مصطفى، ده جروبنا اللي فيه كل حلقاتنا. بنرحب برجية حسن، ازاي كروجي، بسام، قاسم حبة، مومو ريمو، منى حسين، توفيق العقابي، مرهف صعب، وائل مهدي، اماني البكري الاعلامية الشابة، الموسيقار والصديق محمد لطيف، هناء مصطفى، عيوجية من سيوط، رشا محمد، الأثرية الأستاذة عايدة رزق، الأديب والشاعر يوسف وهيب، أحمد داود، زمان الصمت، مروة أبو العلا، وضحى أحمد. نقول مجموعة تانية من الأسامي بعد ما نسمع الغنوة اللي جاية. كان الإخوة الأعزاء الدكتور مروان منصور والأستاذ أكرم الرئيس من سوريا الشقيقة طلبوا مني في الحلقة السابقة موال لست فتحية أحمد وما قدرتش أزيعه لضيق الوقت في الحلقة السابقة، وما حبش أستنى كمان لحلقة الطلبات عشان أقدم هذا العمل لأن ذكرى وفاة فتحية أحمد هتبقى بكرة. فلهذين الصديقين ولكل عشاق توحى أو ست فتحية أحمد هقدم لحضراتكم موال كتبه الشاعر خالد الجرنوسي، سجلناه من واحدة من حلقات برنامج ألحان زمان للأستاذة الإذاعية الكبيرة هالة الحديدي، كان في حلقة يوم 11 ديسمبر 78. تعالوا نسمع موال مصر اللي ضيع عيني للست فتحية أحمد من كلمات خالد الجرنوسي.

طبعا الموال قديم، يعني اتذاع عند الاستاذه هاله الحديدي في الحان زمان 11 ديسمبر 78 دي الاذاعه، لكن طبعا تسجيل قديم وواضح طبعا من السباركس او الحركه بتاعت الاسطوانه، فده افضل ما يمكن ان نحصل عليه من هذا التسجيل، فسامحونا يعني. لكن هو عمل نادر وعمل جميل وعمل ما بنسمعوش، عشان كده شفنا التجويدات الرائعة للسيد فتحي أحمد في غناء موال طويل. يا رب يكون عجب أصحابنا جميعا، ويكون عجب طبعا دكتور مروان منصور والأستاذ أكرم الرئيس. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، نقول الأسامي عشان بقى إيه، خلاص قربنا نروح. أسامة حسين، محمود غزاوي، تيتي سليمان، حمزة كارنو، نجوى صادق عيسى، زكوان ماهر، دكتور محمد إبراهيم زغلول، أسماء أبا يزيد، سمير عبد الحفيظ، عماد طلعت، ماجي محمد، منال حسن، نهلة الموسوي، قلت الاسم صح النهاردة هو يا أستاذة نهلة. أم فرح، سمرة أحمد، عماد الوسيمي، غريب محمد، أكرم الرئيس، إن شاء الله تكون توحى عجبتك يا أستاذ أكرم، مطرب هاني عصمت، أستاذ محمود الشامي، لولا أحمد، دكتور ناجي نجيب، الإعلامية الأستاذة سهير النرش الصديقة العزيزة، والصحفية الشابة الجميلة نور جهان صلاح الدين منورنا، المخرج حمادة العجمي، نوسا كوستا، دكتور أدهم عثمان، أحمد زغلول، مروة عبدو، أيمن الحلبي، محمد بريجة، علي وزة، عبد المجيد البدري، صفا بولس، نشوى تحسين، عمرو فتحي، عبد الوهاب، محمد أيسم، وبيهدي كل الأعمال لوالدته الغالية، وزينب القاسمي، وهناء التوشي. يلا نسمع آخر عمل بقى، هيكون مع فراشة الغناء وتسجيل يعود إلى فبراير 55. نويت على إيه، تغني الست سعاد مكاوي من كلمات سيد مرسي وألحان الموسيقار الكبير فؤاد حلمي. اشتركوا على ايه صعب مكاوي وسيد مرسي الكلمات واللحن الموسيقار فؤاد حلمي. شكرا ست زينب القاسمي والاستاذه رشا محمد وكل اصدقائنا اللي تواصلوا معنا من خلال الاستماع او من خلال المتابعه على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى او جروبنا جروب الشكمجيه طارق مصطفى. بشكر حضراتكم جميعا. اللقاء متجدد باذن الله تعالى الاربعاء القادم الواحده بعد منتصف الليل. حتى ذلك الحين ودوما تقبلوا تحيات أسرة البرنامج مهندس الهواء أحمد محروس. شكرا يا أحمد. والمخرج أحمد صبري. وتحياتي لحضراتكم جميعا طارق مصطفى. تصبحوا على ألف خير. السلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.